بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب السادس من أبواب كتاب جزاء الصيد. قال رحمه الله: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم إلا أنا حرم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا أهدى، أي الحلال، للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. إذا الحلال أهدى حمارا وحشيا حيا لم يقبل، يعني لم يقبل المحرم هذا الحمار. قال: كذا قيده في الترجمة بكونه حيا. هنا يعني من فقه الإمام البخاري رحمه الله واجتهاده في التصحيح بين الروايات، فالإمام البخاري يقول باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا، لأن هذه المسألة يعني هل الحمار الذي أهداه الصعب بن جثامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان حيا أو كان يعني لحم حمار؟ فسيذكر الحافظ بن حجر أيضا هنا توسع يعني في سرد الروايات التي فيها أنه حي والتي فيها أنه كان مذبوحا، وبالتالي مذاهب الفقهاء تفرعت على ذلك. يعني هل سبب عدم قبول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه حي؟ أن من الفقهاء من يقول يجوز قبول المذبوح ولكن لا يجوز قبول الحي. فالإمام البخاري كأن هنا يميل إلى هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه حي. قال: وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهمة، فيها وهم يعني وخطأ من الراوي، مع أن الرواية التي فيها أنه كان لحم حمار وأنه كان مذبوحا، فهذه الرواية في صحيح مسلم، بس الإمام البخاري يعني لم يعتمدها، يعني واعتمد أنه كان حي. قال: وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله عن ابن شهاب إلى آخره، قال: لم يختلف على مالك في سياقه معنعنا. يعني مالك قال عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن مسعود عن الصعب بن جثام، قال في سياقه معنعنا: وأنه من مسند الصعب إلا ما وقع في موطأ ابن وهب، فإنه قال في روايته عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى. يعني تلاحظون هنا الرواية التي معنا عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة، فكان عبد الله بن عباس يروي عن الصعب، لكن الرواية التي فيها عن عبد الله بن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى معناها أنه لم يحدثه بذلك، يعني ليس فيها الرواية اللي هي أن، لا تفيد أن ابن عباس سمعه من الصعب نفسه، قد يكون سمعه من الصعب أو حدث به عنه أو أنه كان حاضرا، يعني يمكن أن يكون حاضرا في المكان. فيقول روايات الموطأ يعني كلها عن ابن عباس عن الصعب، يقول إلا رواية ابن وهب في موطأ ابن وهب، ففيه عن ابن عباس أن الصعب ابن جثامة أهدى، فأصبح الحديث من مسند ابن عباس، يعني ابن عباس هو الذي يحدث به. قال: نبه على ذلك الدار قطني في الموطئات. وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدى الصعب. فيصبح كأن ابن عباس هو الذي يحكي القصة مباشرة يعني بدون روايتها عن الصعب. قال: والمحفوظ في حديث مالك الأول، أنه عن ابن عباس عن الصعب. قال: وسيأتي للمصنف أي للبخاري في الهبة من طريق شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب. هذه أصرح وأوضح، يعني فيها إيه؟ تصريح بسماع الصعب. قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى، يعني إلى آخر الإيه الحديث. قال: والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، يعني بلا نقط، بعدها موحدة اللي هي الباء. وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة اللي هي الثاء، وهو من بني ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة، وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب، أمه زينب بنت حرب بن أمية. أمه زينب بنت حرب هي أخت أبي سفيان ابن حرب. و أيه. الصحابي أو الصعب؟ الصحابي هو الصعب رضي الله عنه، وأبوه جثامة. نعم، فالصحابي هو الصعب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عوف بن مالك رضي الله عنه. قوله: حمارا وحشيا. قال: لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك. هنا يعني طريقة العلماء في إيه؟ في الترجيح بين الروايات، يعني فهنا بنشوف الروايات اللي فيها حمارا وحشيا والروايات التي فيها لحم حمار. فقال بالنسبة لمالك، قال: لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك. كل الرواة عن مالك روى عنه حمار وحش، فهذا ظاهره أنه كان حيا يعني. قال: وتابعه عامة الرواة عن الزهري، لأن هو مالك بيروي عن الإيه؟ عن الزهري. مالك يروي عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري. فإذا يعني مالك لم تختلف الرواة عنه أنه حمار وحش، هذا مالك عن الزهري. يقول: عامة الرواة عن الزهري. طيب الرواة الآخرون عن الزهري غير مالك كلهم أيضا قالوا حمار وحش، ما عدا ابن عيينة، سفيان بن عيينة أحد الرواة عن الزهري جزاكم الله خيرا، فقال: لحم حمار وحش أخرجه مسلم. يبقى رواية سفيان بن عيينة عن الزهري لحم حمار وحش، بس هنا قالوا أن سفيان بن عيينة تفرد، يعني كل الرواة عن الزهري ومنهم مالك قالوا حمار وحش، وابن عيينة قال لحم حمار وحش، والرواية اللي انفرد فيها ابن عيينة هذه موجودة في صحيح مسلم. قال: لكن بين الحميدي صاحب سفيان، الحميدي هذا من أصحاب سفيان بن عيينة، فبين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش. سفيان بن عيينة كان يرويه أولا حمار وحش مثل بقية الرواة عن الزهري ومثل مالك، فكان يرويه أولا حمار وحش. قال: ثم صار يقول لحم حمار وحش. بعد ذلك يعني في فترة متأخرة بعد ذلك صار يقول لحم حمار وحش. قال: فدل على اضطرابه فيه، فدل على اضطرابه فيه. طيب هل انفرد سفيان بن عيينة؟ هنا الإشكال يتعقد أكثر، يعني هل سفيان بن عيينة وحده هو الذي انفرد بقوله لحم حمار وحش؟ قال: وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال. يعني تلاحظون من جهة الترجيح الروايات اللي فيها حمار وحش هي أصح، ولذلك دائما صحيح البخاري هو أصح من مسلم في الإيه من ناحية الصحة. يعني تلاحظون انتقل الرواية التي هي الأصح اللي هي حمار وحش، مسلم رحمه الله انتقل الرواية اللي فيها لحم حمار وحش، فهي فيها انفرادة من سفيان بن عيينة، والذين تابعوه يعني وافقوه على ذلك أسانيد كلها فيها مقال يعني أسانيد. فقال: من أوجه فيها مقال. هذه الأوجه اللي فيها مقال أحد يذكرها، يعني منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف. وقال إسحاق في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال لحم حماري. وقد خالفه خالد الواسطي عن محمد بن عمرو فقال حمار وحش. يعني تلاحظون حتى الروايات اللي هي فيها تأييد لسفيان ابن عيينة في مسألة لحم حمار كثير منها يكون فيه اضطراب، يعني نفس الراوي مرة يقول حمار ومرة يقول لحم حمار، أو بعض أصحابه يروون عنه هذا. لكن من هم يعني أوثق يعني وأحفظ بتكون الرواية عنهم حمار بس بدون اختلاف. قال وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال رجل حمار وحش. وابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا أدري. فقال الزهري نفسه كان لا يجزم أن الحمار عقير، فكيف يروون عن الزهري أنه قال رجل حمار أو لحم حمار؟ عقير يعني مذبوح يعني. فإذا كان الزهري هذا يوضح أن رواية الزهري الصحيح فيها أن تكون إيه حمار وحش، لأنه قال لا أدري مذبوح ولا غير مذبوح. لكن لو كان رواية الزهري لحم حمار أو رجل حمار لكان المفروض أنه يكون جازما أنه مذبوح. قال أخرجه ابن خزيمة وابن عوانة. هكذا عندك هو ابن ولا أبو؟ عوانة. نعم عوانة. وابن نعم في صحيحيهما. وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار. وفي رواية عنده في مسلم أيضا عجوز حمار وحش يقطر دما. هنا طلعنا بقى من الزهري، من رواية الزهري رحنا لطرق أخرى يعني ليس فيها الزهري، فعندنا طرق فيها رجل حمار أو لحم حمار أو عجوز حمار يقطر دما، وهذا كله عندنا في مسلم يعني. قال وأخرجه أيضا أي مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال قال تارة حمار وحش وتارة شق حمار. ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. قال وأخرجه أبو داود بن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني قال فذكره. قال واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه. أول شيء عندنا إشكال أنه هل كان حمارا أو يعني حيا أو مذبوح، وبعدين الإشكال الثاني هل النبي صلى الله عليه وسلم قبله أو رده، فقال يعني الروايات كلها متفقة على أنه رده إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. هذا في أنه قبله وأكل منه. احنا مر بنا طبعا من قبل قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد الحمار الوحشي وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه أيضا. فهذا حديث آخر سوينا في حديث الصعب، فقال أكثر الروايات أنه رده ولكن في بعضها أنه أكل منه. قال البيهقي إن كان هذا محفوظا بس طبعا قصة أبي قتادة واضح فيها أنه كان مذبوحا، يعني قصة أبي قتادة واضح فيها أنه كان مذبوحا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو مذبوح هذا يعني إيه لا إشكال فيه يعني. لكن إذا كان حيا هل قبله أو رده؟ فهنا أكثر الروايات أنه رده. قال البيهقي: إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل اللحم. إن كانت الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فقال نحملها على أنه قبل اللحم ورد الحي. قال: قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته، فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله، ورد اللحم تارة لذلك، وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. هنا توجيه الحافظ بن حجر يقول بالنسبة للحي يبقى الحي إيه رده، الحمار الحي رده، المذبوح فقال يعني لعله إيه رده مرة حيث ظن أنه صيد لأجله، وقبله لما علم أنه لم يصد من أجله. قال: وقد قال الشافعي في الأم: إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي. يعني قال عندنا احتمال أنه أهداه حيا، إذا أهداه حيا يبقى ليس للمحرم أن يذبح حمارا وحشيا حيا، الحمار الوحشي صيد والمحرم لا يذبح الصيد. وإن كان أهدى له لحما، إن كان أهدى له لحما يعني مذبوحا، خاصة الحلال اصطاد وذبح، الحلال اصطاد وذبح وأهداه إيه مذبوحا. قال: إن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أو يحتمل أن يكون علم أنه صيد له، يبقى إذا رده وهو مذبوح يبقى علم أنه صيد له. يبقى إذن الخلاصة الآن أن المحرم إذا أهدي له صيد صاده الحلال فيقول إذا كان حيا لا يقبله بحال، سواء يعني صيد له ولا لم يصد له لا يقبله، وإذا كان مذبوحا فهنا يكون فيها التفصيل بقى. إن كان صيد له لا يقبله، وإن كان لم يصد له يعني الحي اصطاده لنفسه وذبحه ثم أهدى منه للمحرم هنا يجوز قبوله. نعم، فهذه الخلاصة يعني. قال: ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده، يعني الشافعي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه. يعني هنا يفيد أنه إذا كان مشكوكا في كون الصيد من أجله أو لم يصد من أجله يبقى يترك هنا على وجه التنزه، يعني على سبيل يعني الاستحباب والاحتياط إذا كان هناك احتمال أن يكون صيدا منه. قال: ويحتمل أن القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله ويعني قبل الهدية وأخذ اللحم، فقال يحتمل أن يكون القبول في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه من مكة، يعني بعد أن تحلل من الإحرام. حافظ هنا يذكر وجها آخر يعني في الجمع بين الروايات، قال لعله يعني الصعب يكون أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو محرم فرده وبعدين بعد ما تحلل قبله وهو في طريق الرجوع إلى مكة فقبله. قال: ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان. يقول يعني ممكن هنا الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فيها أنه قبله في الجحفة، والروايات التي فيها أنه رده في الأبواء أو ودان، فقال هذا يعني يجعل إيه هذا الاحتمال ممكنا، يعني أن يكون الحادثة حصلت مرتين، مرة في الأبواء أو ودان فرده لأنه كان محرما ومرة في الجحفة فقبله، هذا كله احتمالات يعني. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له. فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا. القرطبي يعني حاول يعني يجتهد في توجيه الروايات فيقول لعل قال حمار وحش يقصد حمارا تاما لكنه مذبوح. ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه يعني أحضر حمارة كله ثم قطع جزءا وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي قال لحم حمار يقصد الذي أهدي، واللي قال حمارا يقصد كاملا تاما. يقول قال ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا. برضو وجه آخر من الذي يجوز في اللغة وهو من المجاز وإطلاق الكل وإرادة البعض، زي جعلوا أصابعهم في آذانهم، فجعلوا أصابعهم المقصود بعض الأصبع، يعني سما يجعل الأصبع كله يعني في الأذن لكن يعني طرفه، فأطلق الأصبع وأراد يعني بعضه، جعلوا أصابعهم في آذانه يعني بعضا منها أو طرفها. فقد يطلق الكل ويراد البعض، فقال لعل الرواية التي فيها إيه حمار وحش مقصود يعني بعضا منه. قال ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. يقول لعله أول شيء أهداه حيا فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، فالصعب يعني إيه قال لعله رده عليه لأنه حي فذبحه وأهدى جزءا منه فرده عليه مرة ثانية وامتنع من قبول الجزء، يعني ليعلمه أن حكم الجزء من الصيد كحكم الكل. قال والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. هذا كلام القرطبي رحمه الله، تلاحظون إيه استنبط يعني وجوها عديدة في التوفيق بين الروايات، لعله مجاز، لعله مرة في الرجوع ومرة في الذهاب، ولعله كذا لعله، فذكر احتمالات كثيرة. وبعدين في الأخير يقول يعني أي احتمال من هذه الاحتمالات في الجمع بين الروايات أولى من توهيم بعض الروايات، خاصة الروايات المتعارضة بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. فيقول يعني بدلا من أن نقول بعض الروايات وهم وخطأ نقبلها كلها ونوجهها بهذه الطريقة. وقال النووي رحمه الله ترجم البخاري بكون الحمار حيا، البخاري جازم يعني أنه حي، قال باب من أهدى للمحرم حمارا حيا، يعني فالبخاري جزم في الترجمة أنه حي. فالإمام النووي يقول ترجم البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك، يعني هو سبحان الله الإمام البخاري يقول باب من باب إيه إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا، وبعدين لما ساق الحديث أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواب، الحديث ما فيهوش حيا، بس هو الإمام البخاري هو استنبط يعني أنه حي وجزم بذلك. فالإمام النووي يقول البخاري قال حيا لكن لما ساق الحديث ما فيهوش كلمة حيا. قال وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك، نقلوا هذا التأويل عن مالك أنه يعني كان حيا أيضا. قال وهو باطل، الإمام النووي بيشرح مسلم فروايات مسلم كلها أنه مذبوح يعني في حال. قال وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى. قال وإذا تأملت، هنا كلام ابن حجر يقول وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور، يعني الحافظ ابن حجر يقول لم يكن حسنا بالإمام النووي أن يجزم يعني بأن هذا التأويل باطل لأنه حي أو كذا، لأنه يعني من جهة الترجيح بين الروايات التي فيها أنه حمار وحش وليس فيها أنه جزء أو مذبوح هي أصح وأكثر يعني. قال ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب، يعني هي إيه الرواية العمدة في هذا الباب، يعني أرجحها وأصحها رواية الزهري فيها أنه حمار وحش وليس جزءا منه. قال: وقد قال الشافعي في الأم حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار، والإمام الشافعي أيضا يرجح هذا. قال: وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. هذا عندما يحصل التعارض بين ثقة ومن هو أوثق منه، يعني الخلاف هنا كله يعني سفيان بن عيينة ثقة ومالك يعني أوثق منه، والاثنين من أصحاب الزهري، فخلاف هنا بين ثقة ومن هو أوثق، فيكون الرواية التي هي أوثق تسمى الحديث المحفوظ، والرواية التي خالفتها ورواها من هو يعني ثقة أيضا ولكنه أقل يعني من الأول فيقال لها إيه؟ الشاذ. فيقول رواية بعض أصحاب الزهري لحم حمار وحش هو غير محفوظ، ومش بس سفيان بن عيينة، مر أنه بعض أصحاب الزهري الآخرون أيضا يعني. فالأوثق يعني يكون لمزيد ضبط وكثرة عدد، يعني من ناحية الموافقون لمالك من أصحاب الزهري هم أكثر عددا، فتجدهم يعني أوثق من جهة الضبط ومن جهة كثرة العدد. المحفوظ ثقة ثقة يعني ليس يعني ممكن يكون هو بيكون الترجيح إما بكثرة العدد أو بزيادة الضبط، كما تفضلت زيادة الضبط يمكن أن يكون مثلا ثقة وثقة ثقة أو ثقة سبت، يعني اللي أكد يعني توثيقه هذا يكون روايته أرجح من رواية الثقة فقط. وقد يكون يعني كلاهما ثقة ولكن أحدهم مثلا أضبط يعني أوثق من الآخر حتى لو لم يقل فيه يعني ثقة ثقة. وقد يكون أيضا من جهة مثلا كثرة العدد، يعني ثلاث ثقات مثلا رواه مثلا بكيفية وثقة واحد رواه بكيفية أخرى، فتكون الأكثر عددا روايتهم أرجح يعني. فقوله بالأبواء، قال بفتح الهمزة والسكون الموحدة وبالمد، جبل من عمل الفرع بضم الفاء أو الفرع من عمل الفروع بضم الفاء والراء بعدها مهملة اللي هي العين. فيعني الأبواء هي يعني جزء من منطقة الفرع، يعني الفرع اسم منطقة من تشتمل على الأبواء. قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب، وقيل لأن السيول تتبوأه أي تحله. قوله أو بودان، قال شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون، موضع بقرب الجحفة. وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة 23 ميلا، ومن ودان إلى الجحفة 8 أميال، وبالشك جزم أكثر الرواة. أكثر رواها كذا يقولوا بالأبواء أو بودان على الشك بينه. طيب هنا يعني احنا مر بنا الإمام القرطبي في ترجيحه بين الروايات يعني في توفيقه بين الروايات وجمعه بينها، فقال في رواية عمرو بن أمية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله هذه قال كان بالجحفة، والرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رده كانت بالأبواء أو بودان. فهو قرطبي يعني قال هذا فيه احتمال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاهب رده في الأبواء أو ودان، وبعدين وهو راجع بعد ما تحلل من الإحرام قبله وهو في الجحف. لكن هنا يقول يعني الحافظ بن حجر رأيه أن مسألة الخلاف هل رده أو قبله هذه مسألة أخرى، لكن هي مرة واحدة أهدي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف هذا بعض الرواة وهم قال قبله أو رده، أحدهم أخطأ والثاني أصاب، لكن هي مرة واحدة يعني أهدي مش مرتين يعني، ومرة في الذهب مرة في الإياب. فقال اللي قال الجحفة أو قال الأبواء أو ودان هي كلها منطقة قريب بعضها من بعض، يعني كان يعني نفس المنطقة، فعلى بعد هذه 8 أميال و23 ميلا كلها موضع يعني في الطريق إلى مكة. يعني يقول: وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري بودان، وجزم معمر عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء. يقول أكثر الرواة قالوا بالأبواء يا أبو ودان، وبعض الرواة قال جزم بالأبواء وبعضهم جزم بودان. والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. يعني الشك هذا، هل ابن عباس جزم والرواة بعد ذلك شكوا؟ فقال لا، يعني الظاهر أنه هو الشك من ابن عباس نفسه رضي الله عنه. قوله: فلما رأى ما في وجهه، في رواية شعيب: فلما عرف ما في، فلما عرف في وجهي رده هديتي. وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: فلما رأى ما في وجهه من الكراهية. وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية على الصعب فبدأ في وجهه الكراهية، يعني أنه تأثر. لماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته؟ يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار الوحش أو جزءا منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده ولم يقبله، فبدأ على وجه الصعب الكراهية لذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره وبين له العلة في الرد. ولهذا سيأتي من فوائد الحديث أنه إذا كان هناك عذر يمنع من قبول الهدية، أنه ينبغي إيه؟ أن يبين عذره حتى لا يعني يغر صدر المهدي أو يحرجه. إذا واحد أهدى إليك هدية وأنت لك عذر يعني يمنعك من قبولها، فتشرح له يعني تقول لنا يعني اعتذر عن قبولها للسبب الفلاني حتى لا يجد في نفسه يعني. يقول في بعض الأحيان أنا صائم. طعام وأنت صائم مثلا، فيهديك طعام، فبدأ ما تقول له يعني لا أريده وذكره من غير سبب، فيجد في نفسه يعني. فلو تقول له مثلا والله أنا صائم، أو مثلا قد يكون نوع طعام مثلا يمرضك، مثلا واحد عنده السكري ويهدي له طعام حلويات وفي سمنة وفي كذا وهو يتأذى منه أو كذا، فيعتذر يعني يقول له والله يعني أنا عندي عذر ما أستطيع أكل من هذا الطعام أو كذا إلى آخره، سواء في الطعام أو في غيره. مثلا زي هنا يعني هو محرم وهذا صيد لا يقبل المحرم لا يأكل الصيد، فبين عليه الصيد. قوله: إنا لم نرده عليك، في رواية شعيب وابن جريج: ليس بنا رد عليك. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني: إنا لم نرده عليك كراهية له ولكننا حرم. قال عياض: ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال. وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا الصواب أنه بضم الدال. هو الأصل هنا أن الفعل إيه؟ مجزوم. فبالنسبة للفعل المشدد عموما يعني زي لم يرد، لم يعد، لم يفك، لم يشق، لم إلى آخره، فهنا القاضي عياض يقول المحققون من أهل العربية قالوا بالضم: لم يشق، لم يعد، لم يرد، هكذا. فهو الأصل فيها أنه التقاء الساكنين، يعني هي الحركة هي سواء ضمة ولا فتحة هي حركة تخلص من التقاء الساكنين، يعني ليست هي حركة الإعراب. يعني هو الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فالثاني المتحرك هذا المفروض أنه سكن لأجل الإيه؟ الإدغام، لأجل الجزم. يعني لم أداة جزم، فالحرف اللي هو يعني هي أصلا هو دالان، الدال الأولى ساكنة والثانية كانت متحركة. يعني لو أن الفعل كان مرفوعا لم يسبقه ناصب ولا جازم كنت تقول إيه؟ يرد. بيكون إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم تقول يرد. فالضمة هنا هي حركة الإعراب، نقول مرفوع. يعني لو قلت يرد زيد الهدية، يرد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب لما نيجي ندخل عليه أداة الجزم لم يرد أو لم يرد، هنا الأصل لما أدخلنا أداة الجزم إن إحنا سكننا الدال الثانية اللي كانت مضمومة، هذه سكنت فأصبح اجتمع دالان ساكنتان، فهنا تخلصا من التقاء الساكنين حرك أحدهما إما بالفتح، حركت الدال بالفتح أو بالضم، حركة تخلص من التقاء الساكن. فتقول مجزوم وعلامة جزمه سكون مقدر، يعني تقول لم يرد أو لم يرد، تقول لم حرف جزم يرد فعل مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. حركة التخلص هذه يمكن أن تكون ضمة ويمكن أن تكون فتحة، ممكن تقول لم يرد لم يرد. فالقاضي عياض يقول المحدثون في الروايات يعني يرونه لم يرد بالفتح، والمحققون من أهل العربية قالوا لم يرد بالضم. قال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها، يعني خاصة هنا الموضع هذا اللي هو فيه هاء بعدها لم يرده لم نرده، فقال لك لأن أصلا الهاء بعدها مضمومة فالضم هنا أنسب، يعني كمان مش متكلم على يرد زيد فقط، متكلم على اللي فيها هاء، فالهاء مضمومة يعني لم يرده أو لم يرده، حتى قلت لم يرده فبيبقى فتحة وبعديها ضم، فقال الضم هنا أنسب للضم، يعني لأن الهاء مضمومة على كل حال فأنسب لها أنك تتخلص من التقاء الساكنين بالضم، لأن أنسب الضم أنسب لها. فقالوا لأن المضاعفة اللي هو المضاعف اللي هو المشدد، يعني المكرر اللي فيه حرف مكرر أو مشدد، هنا المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها. قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح. الإمام ثعلب وهذا إمام نحاة الكوفة رحمه الله، أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب، فهذا في كتاب الفصيح ذكر أن الفتح صحيح ليس غلطا. قال نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح. طيب قال وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه. قال بعضهم أجاز الكسر، قال طالما حركة تخلص ممكن تتخلص بأي شيء، فتصبح لم نرده أو لم نرده أشكل من الحمار. نعم صحيح. نعم سبحان الله. تقول مثلا لم يرد زيد الك مثلا. قال قلت ووقع في رواية الكشميهني بفك الإدغام، هذا الكشميهني حل المشكلة فك الإدغام، قال لم نردده بضم الأولى والسكون الثانية ولا إشكال فيه، لم نردده ففك الإدغام، قال ولا إشكال فيه، إذا تفك الإدغام خلاص نجزم بالسكون، يعني السكون يكون ظاهرا هنا. قال قوله إلا أن حرم، زاد صالح بن كيسان عند النسائي لا نأكل الصيد، إلا أن حرم لا نأكل الصيد، فيها زيادة في بعض الروايات. قال واستدل بهذا الحديث، في قبلها ذكر رواية أيضا في رواية السعيد عن ابن عباس لولا أن محرمون لقبلناه منك. قال واستدل بهذا الحديث، هنا يذكر فوائد الحديث إن شاء الله نختم بها. قال استدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، استفاد من هذا الحديث تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة. قال وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذا، ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشجع اسم قبيلة، فقال لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. فإذا يعني ظاهر الحديث يدل على هذا، على تحريم أكل المحرم من لحم الصيد. قال: لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضا من حديث طلحة أنه أهدى له لحم طير وهو محرم، فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهدي له لحم طير وهو محرم، فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله، وحديث عمير بن سلمة أن البهزية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيا وهو محرم، فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. قال: أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره. وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف، كوفيون الحنفية وطائفة من السلف قالوا: يجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد، يعني إذا لم يكن هو اصطاده، يعني صاده حلال، ولكن المحرم يجوز له أن يأكل. وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. يبقى إذن إيه الخلاف هنا بين الحنفية والجمهور؟ إن الحنفية يقول المحرم يجوز أن يأكل من لحم الصيد سواء كان الذي صاده الحلال، سواء صاده الحلال من أجل المحرم أو لم يصده من أجله. الجمهور قالوا: لا، الذي صاده الحلال نفرق فيه، يعني إن كان صاده لأجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه، وإن كان صاده لنفسه ثم أهدى منه للمحرم فيجوز للمحرم أن يأكل له. قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذال للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، وقد بينه في الأحاديث الأخرى. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعا: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، هكذا يصاد ولا يصد؟ يصاد بالألفة، أو يصاد لكم. نعم. أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة. هذا كله يؤيد إيه ما عليه الجمهور، يعني أن التفريق بين ما صيد من أجله وما لم يصد من أجله. قال: ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، فالذي صيد لكم مثل الذي صدتموه يعني أيضا. قال: قلت: وقد تقدم أن عند النسائي من رواية الصالح بن كيسان إنا حرم لا نأكل الصيد، فبين العلتين جميعا أنه محرم وأنه لا يأكل الصيد. وجاء عن مالك تفصيل آخر: بينما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه، أو بعد إحرامه فلا. ومالك أيضا إيه فصل هذا التفصيل: ما صيد للمحرم يبقى إذن إيه ما صاده الحلال لنفسه وأهدى للمحرم حلال، وبعد ما صاده لأجل المحرم يعني الجمهور يقول حرام، مالك يفصل يقول: ما صاده لأجل المحرم، نسأل هنا هل صاده لأجل قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ إذا صاده للمحرم قبل الإحرام فيكون حلالا له، يعني حلالا للمحرم أن يأكل بعد الإحرام مما صيد من أجله قبل الإحرام. قال: وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من المحرمين فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخر. نعم نعم، إن هو نعم إن المحرم الذي صيد له يمتنع عليه ولكن يحل للمحرمين الآخرين. وقال ابن المنير في الحاشية: حديث الصعب يشكل على مالك لأنه يقول ما صيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، فيمكن أن يقال قوله فرده عليه لا يستلزم أنه أباح له أكله، بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن كان حيا وطرحه إن كان مذبوحا، فإن السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضده. هنا يقول الإمام مالك يقول ما صيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، ما صيد من أجل المحرم يعني الحلال لو صاد شيئا من أجل المحرم حرم على الحلال وعلى المحرم، هذا كلام مالك. فالإمام ابن المنير هو مالكي ولكن يعني يقول الحديث الصعب إيه ظاهره يخالف كلام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرده عليه يعني رجع له، فظهر رده عليه يعني سمح للصعب أن يأكل هو منه، سمح للصعب أن يأكل هو منه. فهو يقول يعني يمكن إيه الجواب عن هذا يعني بناء على مذهب مالك، أن نقول رده عليه ليس معناه رده عليه ليأكل منه، وإنما رده عليه كي يطلق سراحه إن كان حيا أو ليطرح لحمه إن كان إيه مذبوحا، يعني فلا يعني يقول على كلام مالك رحمه الله أنه لا يلزم أن رده عليه يعني سمح له أن يأكل منه، يمكن أن يكون رده عليه ليتخلص منه أو يطلق سراحه. تصرف يعني. أيوة. نعم صحيح. وبعدين هنا وضع قاعدة يقول فإن السكوت عن الحكم لا يدل عن الحكم بضده، يعني كونه سكت عن بيان يعني تحريمه عليه لا يعني أنه أباحه له يعني. قال وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلا إذ لا اختصاص له به. الفريق الآخر الجمهور يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان لا يعني لا يجوز للصعب أن يأكل منه لما رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يبين له أنه حرام عليه، فإذا رده عليه ولم يبين له أنه حرام عليه إذن هو حلال، لو كان حراما لما جاز تأخير البيان. وبعدين أصلا يقول لو كان حراما عليه لما رده عليه أصلا، لأنه ما فيش فايدة أن يرد عليه، ليس له اختصاص به، لماذا يرد عليه؟ لو كان حراما لكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه أمر غيره أن يلقيه أو يطلقه. قال يقول وفي حديث الصعب، هنا من فوائد الحديث انتهينا من المسألة الأساسية في الحديث اللي هي حكم الأكل من لحم الصيد، بعدها يقول وفي حديث الصعب يعني من الفوائد الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه، يعني ان القرائن يحكم بها. فالنبي عليه الصلاه والسلام استدل يعني من ايه، من كونه لما رد عليه الهديه فتغير وجهه وبدا عليه الكراهيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك وتكلم بما يدل على ايه انه فهم هذا المعنى، ان الصعب لم يتكلم بشيء بس مجرد انه بدا على وجهه الكراهيه ففهم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فاجاب عن ذلك. قال وفيه فالقاضي يعني يمكن أن يستأنس إيه بالقرائن يعني في بعض المواطن عندما يضيق الأمر على القاضي يعني من جهة البينات يستدل بالقرائن، يعني كونه مثلا يظهر عليه القبول أو الإنكار أو كذا يعني. حتى قال وفيه جواز رد الهدية لعلة، رد الهدية لعلة زي ما ذكرنا. قال وترجم له المصنف من رد الهدية لعلة، توجد ترجمة في صحيح البخاري في موضع آخر باب من رد الهدية لعلة. قال وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي، من فوائد الحديث أن الإنسان إذا اعتذر عن قبول، إذا يعني لم يرغب في قبول الهدية لعلة أو لعذر أنه يعني يعتذر عن ذلك ويبين إيه السبب. قال وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، يعني هو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فردها ولم يقبلها إذن لم تدخل في ملكه. وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها، يعني لا يعتبر مالكا للهدية لمجرد كونه قادرا على تملكها، لابد أنه يقبلها ويقبضها يعني يحصل قبض. قال وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. لو أخذنا يعني أن الحمار كان حيا وأنه رده عليه من أجل أن يطلقه، فإذن إذا اصطاد صيدا لا يحل له فعليه أن يطلقه. الهدية لا ترد له. أيوة. يعني زي سليمان رد الهدية ولما جاءت بلقيس لعلة هذا سليمان إيه قال نعم قال أتمدونني بمال فهنا لعزة الإسلام يعني ولألا يعني يفهم ضعفه أو يعني كان من باب السياسة يعني أنه رأى المصلحة والسياسة هنا في معاملة الأعداء يعني إذا كان في موقف يعني يريد فيه الحزم مع العدو أو كذا أنه يرد هديته. نعم. نعم. والله يعني كأن الظاهر أنه كان حلالا يعني لأنه حتى نجد هنا في باب إذا أهدى، الحافظ بن حجر يقول باب إذا أهدى أي الحلال للمحرم حمارا وحشيا، إذا أهدى أي الحلال للمحرم حمارا وحشيا، فالمحرم هو النبي عليه الصلاة والسلام والذي أهدى هو الحلال اللي هو الصعب يعني، فنفهم من هذا أنه كان لا هو نعم يقول لا هو القصد ان هو كان يقول ايه ان الحلال لو اصطاد من اجل المحرم فيحرم على الحلال وعلى المحرم يعني هنا الصعب كان حلالا يعني هذا كله لو اخذنا بالاحتمال القائل أن الصعب اصطاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام والصعب كان حلالا، فهنا يعني الحكم أن الحلال إذا اصطاد من صيدا من أجل المحرم يعني اصطاده لأجل أن يهديه للمحرم فإنه يحرم على المحرم وعلى الحلال أيضا. كنت تحريمه على الحلال هذه محل خلاف يعني، فمن الفقهاء من قال يحرم على الحلال ومنهم قال لا يحرم على الحلال، فمالك يقول يحرم على الحلال، فالجمهور يقولون لا يحرم على الحلال، فالجمهور حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، فقال رده عليه معناه أنه إيه أنه أباح له أن يأكل منه هو، يعني هو حلال واصطاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك رده عليه، يعني كأنه قال له كل أنت منه أو أباحه له. فالملكية يعني يجيبون يقولون نكون رده عليه ليس معناه أنه أباحه له، قد يكون رده عليه من أجل أن يطرحه إن كان لحما ويخلي سبيله إن كان حيا، بس الفريق الآخر يقول لو كان كذلك لازم أن يبين له لو كان يحرم عليه ما ينفعش أنه مجرد يرد عليه ويسكت عن بيان تحريمه، أنه إذا رده عليه معناه أنه سمح له بأكله، لو كان يحرم عليه أكله لبين له وقت أن رده عليه لرده عليه وقال هذا حرام عليك لا تأكل منه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله والعافية.